عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول مولانا تبارك وتعالى. وهذه الليلة من كل أسبوع، ليلة الاثنين، بإعانة الله ومدده وتوفيقه، موعدنا مع مدارسة كلام ربنا عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا بتوفيق الله تعالى في تفسير سورة البقرة إلى قوله إلى الآية 51، إلى قوله تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أظن هذه تكلمنا عنها، مش كده؟ تكلمنا عنها. إلى الآية 53، قول الله تعالى، لا، أيضا تكلمنا عنها. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، الآية 55. وصلنا إلى الآية 55 بتوفيق الله تعالى، قوله جل جلاله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. حتى يعلم الناس صفات اليهود وأخلاقهم. وإذا أراد الناس أن يعرفوا صفات اليهود حقا، يقرأ كتاب الله عز وجل وما حدث معهم لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ومراوغاتهم وجدالهم بالباطل، وكفرهم وعتوهم على الله، وسؤالهم ما لا يجوز، وغير ذلك مما مر معنا وسيمر في هذه السورة العظيمة. آيات باهرات تدلل على طبيعة اليهود المجرمة الآثمة. الله تعالى يقول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ذكر أهل التفسير أن ذلك بعدما ذهب موسى يناجي ربه، ورجع وجدهم عبدوا العجل، فإذا به يحرق العجل ويقول: يا قومي إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وأيضا اختار موسى من قومه 70 رجلا من خيارهم، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. يعني وعده الله تعالى أن ينزل عليه التوراة، فإذا به انتقى 70 رجلا من خيار بني إسرائيل، وقال: اذهبوا كي نتوب إلى الله عز وجل ونستغفره، استغفروا الله لذنوبكم، وتطلبوا من الله أن يغفر لمن وراءكم من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل. فذهب هؤلاء 70 مع نبي الله موسى، فإذا بهم، وكان موسى إذا جاء يناجي ربه كان يكون ميقات يوقته الله له، ميعاد يحدده الله تعالى له. فإذا جاء أخذته أو غشيته ظلة، فإذا به لما دنا غشيته ظلة، فقال بنو إسرائيل 70 الذين معه، لما خيار بني إسرائيل: نريد أن نسمع كلام ربك يا موسى معك. قال: ادخلوا في الظلة. فدخلوا في الظلة فسمعوا كلام الله تعالى وهو يكلم نبي موسى عليه الصلاة والسلام، يأمره وينهاه: افعل ولا تفعل. فإذا بهم بعد ذلك قالوا: يا موسى وما يدرينا أن هذا هو ربك، نريد حتى نؤمن لك ونكن معك، نريد أن نرى ربنا جهارا عيانا. ويقول: أنا أرسلت إليكم نبي موسى وأمره وأنهى. فعندها أخذتهم صاعقة، قالوا الصاعقة رجفة شديدة، وقال بعض أهل العلم الصاعقة هي الموت، وقال بعضهم هي نار ترسل عليه من السماء. وإمام التفسير، إمام أهل التفسير الإمام نجيب الطبري، قال أصل الصاعقة كل أمر هائل رآه المرء أو عاينه أو أصابه حتى يصير من هوله وعظيم شأنه إلى هلاك وعطب وإلى ذهاب عقل وغمور فهم أو فقد بعض آلات الجسم صوتا كان ذلك أو زلزلة أو رجفا. ومما يدل على أنه قد يكون الإنسان مصعوقا وهو حي غير ميت قوله تعالى وخر موسى صعقا يعني مغشيا عليه. ثم ذكر الإمام ابن جرير رحمة الله عليه قول جرير بن عطية الشاعر يسب الفرزدق قال وهل كان الفرزدق غير قرد أصابته الصواعق فاستدار. يعني يسب الفرزدق الشاعر جرير بن عطية يسب الفرزدق ويقول هل كان الفرزدق إلا قرد أصابته الصواعق فاستدار استدار بقى شكل الإنسان. طبعا هذا الكلام ظاهره يوافق عقيدة الملاحدة الذين يعتقدون أن الإنسان أصل قرد مش أصل آدمي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء من طين وذكرنا قصة خلق الله عز وجل لآدم في أول هذه السورة العظيمة. لكن جرير بن عطية لا يقصد هذا المعنى نعم لكن قوله قول قبيح من أقوال الشعراء الذين وصلت إلى القبح والذم فحتى يذم يعني قرنه فبلغ به ذلك المبلغ. المقصود أن الله عز وجل أرسل صاعقة على 70 الخيار الذين مع نبي الله موسى وهذا الصاعقة إما أنها زلزلة عظيمة رجفة شديدة أو نار أرسلها الله عليه من السماء أو موت فماتوا جميعا. ودلالة الموت يدل عليها قوله تعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال بعض أهل العلم أخذ الصاعقة بعضهم والبعض الآخر ينظر هلك نصفهم والآخرون ينظرون إليهم ثم أحيى الله الذين هلكوا وأمات هؤلاء أمام عينهم فنظر الجميع إلى موتهم وحياتهم ثم بعثناكم بدلالة قوله تعالى الآية التي بعدها ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم وفي هذه الآية دليل على البعث بعد الموت وأن الله العظيم رب العرش العظيم يميت عباده ثم يبعثهم. والله تعالى لم يخلق الخلق سدى وهملا حاشا لله أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فالله جل جلاله خلق الخلق وأمرهم ونهاهم ثم ضرب لهم آجالا هذه الأجال إذا انتهت قبض أرواحهم ثم يصيرون في القبور ما شاء الله أن يكونوا ثم إذا شاء الله نهاية هذه الدنيا بتمامها بعث الله تعالى هدمت هذه الحياة الدنيا وزالت ثم يبعث الله تعالى جميع الخلائق للعرض والنشور والحساب بين يدي رب العباد فمفلح فائز سعيد سعادة ليس مثلها سعادة وشقي تعيس في نار جهنم خالدا فيها أبدا نسأل الله العفو والعافية. فالله تعالى ذكر آيات باهرات في القرآن الكريم تدل على البعث بعد الموت من هذه الآية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وأيضا قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا في سورة البقرة سيأتي معنا في الربع الذي بعد هذه مباشرة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها يختلفتم من قتلها ولم تعرفوا من قتلها فقلنا اضربوه ببعضها. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أمرهم الله أن يأخذ جزء من البقرة لحم مذبوح ميت يضرب به الميت أحياه الله أمام عينه. وقوله تعالى لم تر إلا الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال سيأتي في هذه السورة أيضا في الجزء الثاني، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ذكر بعض أهل التفسير أنهم خرجوا فرارا من الموت، وقع بلاء في بلادهم، قالوا طاعون أو غير ذلك، إن شاء الله سيأتي ذلك إيضاح ذلك بالتفصيل بإذن الرحمن. قال فخرجوا فرارا من الموت فأماتهم الله جميعا ألوف مؤلف. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف ألوف من الخلق، فأماتهم الله جميعا. قال تعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومنها أيضا قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، عزير مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. وكقصة أصحاب الكهف أماتهم الله تعالى 300 سنين وازدادوا 9. وكقصة نبي الله إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك 4 طيور مختلفة اذبحهم لاخبط لحومهم بعضها ببعض ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا طائرين يطيرون في الهواء بقدرة الله الذي يقول لشيء كن فيكون. أيها الأحبة الكرام، البعث بعد الموت واجب على العبد أن يؤمن به. إذا أيقنت بأن هناك بعث بعد الموت ستحسن العمل الآن، لأنك إذا مت انقطع عملك، وإذا بعثت حوسبت وجزيت على هذا العمل. فكل عاقل يسعى في سعادة نفسه، وكل سفيه يوبق نفسه، نسأل الله العافية والسلام، ويهلكها. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ربنا تعالى قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهنا يا إخواني في هذه الآية وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، هل يرى الناس ربهم في الدنيا؟ وهذا مر معنا الكلام عليه بالتفصيل في شرح صحيح مسلم رحمة الله عليه. قلنا هل يجوز للناس أن يروا ربهم في الحياة الدنيا؟ الجواب الراجح من أقوال أهل العلم أن ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأن قوانا لا تتحمل رؤية الله عز وجل في الدنيا. ولذلك قول الله عز وجل لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لن يتحمل موسى قواه الآدمية، لن تتحمل رؤية الله في الدنيا. ولذلك قال الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. هذا سؤال تعنت من بني إسرائيل وإجرام، أرنا الله جهرا والعياذ بالله. وأيضا قوله تعالى في سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. فدل ذلك على أنه لا يجوز، والله أعلم، لا يجوز سؤال رؤية الله عز وجل في الدنيا. أما في الآخرة فلا شك أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بإذن الله. الأدلة على ذلك كثيرة، منها قول تعالى وجوه يومئذ ناظرة، اللهم اجعلني وإياكم منهم يا رب العرش العظيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال السر العلماء عدت بحرف إلى الذي يدل أنك تنظر إلى الله بعيني رأسك بإذن الله تعالى. ورسول الكريم لما نظر ليلة، والحديث صحيح البخاري وغيره، نظر ليلة إلى القمر ليلة البدر فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إذن أنت يا عبد الله ستكرم بلذة النظر إلى الله جل جلاله، نسأل الله من فضل الكريم. وهذا هو أعلى نعيم لأهل الجنة، أعظم من كل نعيم أن ترى مولاك جل جلاله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث الثابت في الصحيح، ينادي رب العزة جل جلاله أهل الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقول: يا رب، وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، أدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا وأجرتنا من النار. فقال: تشتمون شيئا أزيدكم؟ نقص عليكم حاجة؟ نفسكم في حاجة أعطاها لكم؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم. فيقول: يا رب، أي شيء نشتهي؟ يعني في أحسن من لا يوجد أحسن من هذا النعيم. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ الله أكبر، أفضل من كل نعيم بقى اللي انت فيه، الطعام والشراب والقصور الفاخرات والزوجات الحسناوات حور العين، في وصفهن شيء باهر. ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال: يا رب، أي شيء أفضل من ذلك؟ قال: فيكشف ربنا تعالى الحجاب، فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه ربهم جل جلاله. وقال الله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، اللهم اجعلنا منهم يا رب العرش العظيم، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة، ومساكن طيبة. شوفوا يا إخواني، مولاكم شجعنا، يشجعكم، يزهرك في الدنيا ويرغبك فيها. لو قيل لك: سنعطيك قصرا رائعا، قصر الأمير هيبقى بتاعك أنت، قصر الملك، قصر الرئاسة، كل بتاعك، وفي بقى ما لذ وطاب اللي نفسك فيها تلاقيه، ايه رأيك؟ هتنام الليل؟ ممكن ما تنامش شهر شهرين من الفرح. ممالك الكريم جل جلاله يقول لك: ومساكن طيبة. مساكن دي مبنية من ايه؟ لبنة من ذهب ولبنة من فضة، الملاط المونة بتاعتها مسك، المونة اللي بتمسك الطوب مسك صافي ما شاء الله. قال الله تعالى: ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. رضوان الله أكبر من كل نعيم في الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا كريم ممن ترضى عنهم وتكرمهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العرش العظيم. نسأل الله لا يحرمنا بذنوبنا، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يعني لعلكم تشكرون نعمة الله عليكم، عفى عنكم، عفى عنهم، عن بني إسرائيل، وأماتهم، وبعدما أماتهم أحياهم لعلهم يتوبوا أو ويستغفروا ويشكروا. قال تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ما أكرمك ربي وأعظمك. وظللنا هؤلاء اليهود لعنة الله عليهم إلى يوم الدين، ما شكروا نعمة الله، وما وحدوا ربهم، وما اعترفوا له بنعمة، بل هم أجحد خلق الله لنعم الله، وأكفر خلق الله على الإطلاق والعياذ بالله. قال تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. سبحان الله، متى هذا يا إخواني؟ لما أمرهم الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا كما سيأتي معنا. أمرهم الله أن يدخلوا القرية، يعني حتى لا نسبق تفسيرها، نترك تفسيرها، هي الآية التالية مباشرة. أمرهم الله تعالى أن يدخلوا قرية، هذه القرية كان فيها عماليق، يعني أناس جبابرة، فأبوا أن يدخلوها. قال، قص الله تعالى قصتها في سورة المائدة: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ومعهم نبي الله موسى، نبي كريم خليل الله، يجاهد معهم ويقودهم للجهاد في سبيل الله. فنكلوا وجبنوا: لا يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. إذا برجلان يذكرانهم بالله عز وجل، قال: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا. أعوذ بالله. شوف شوف قسوة القلوب. روح أنت وربك قتله، إحنا لن نقاتل، إنا هاهنا قاعدون. أعوذ بالله. قال نبي الله موسى: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. اجعل فرق بيننا وبينهم. قال الله تعالى: فإنها محرمة عليهم، حرام عليهم يدخلوها، وحرام عليهم يستولوا عليها، ومحرمة عليهم 40 سنة، 40 عاما تاهوا في صحراء سيناء تائهين، لا يعرفون طريقا ولا يهتدون سبيلا، يدخلون في مكان ويخرجون منه مرة ثانية، يريدون أن يخرجوا إلى الطريق إلى السبيل لا يصل ولا يهتدوا أبدا. 40 عاما لو أن الله عاملهم بشيء من أعمالهم، ليس بأعمالهم، لهلكوا جميعا عن بكرة أبيه، وما بقي لهم شيء، وما بقي لهم نسل. ولكن مولانا بر الرحيم، وهم في هذا التيه لا عقول لهم، كالمجانين لا يعرفون كيف يهتدون ولا كيف يأتون بالطعام ولا بالشراب، ظلل مولانا عليهم الغمام. شوفوا النعمة العظيمة، نعمة. حتى يا إخواني المرء منا ينتبه، ممكن تكون في نعمة، إنسان يكون في نعمة عظيمة ويجحد نعمة الله ويبطر، وإذا به لا يرى هذه النعمة شيء، ثم إذا سلبت منه يشعر بقيمتها. ظللنا عليكم الغمام، الله تعالى جعل الغمام عليهم حتى يقيهم حر الشمس، لأنهم الآن ليس لهم عقول حتى يروح يستظلوا بالظل. ضرب الله عليهم التين 40 عام ليل نهار، سبحان الله العظيم. وظللنا عليكم الغمام، طب هيجوع هيموتوا من الجوع، كيف يأكلون؟ وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن قيل هو طل ينزل من السماء على شجر أو حجر، ويحلو وينعقد مثل العسل، ويجفف جفاف الصمغ، وقيل هو العسل، ربنا ينزل من السماء عسل، وقيل هو شراب حلو مثل العسل، وقيل خبز الرقاق. وأجمل وأجمع ما قيل في معنى المن ما قال بعض الأئمة من أهل التفسير، قالوا هو مصدر يعم جميع ما من الله به عليهم من غير تعب ولا زرع ولا عمل ولا كد، طعاما كان أو شرابا، يعني تفضل الله عليهم بما يكفيهم، وشيء يعني منة من الله تعالى عليه، ولا يحتاجون فيه إلى سعي ولا إلى شراء ولا دفع مال ولا بذل مجهود. المن والسلوى، السلوى جماهير أهل العلم أنه طائر السماني، طائر السمان معروف، طائر السمان، هذا الطائر ينزل جاهز لبني إسرائيل الملعونين هؤلاء لعنة الله عليهم، ينزل مشوي من السماء ومعه المن، ويأكلون ويشربون، والله يقول لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال بعض أهل التفسير يعني كلوا من لذيذ هذا الطعام الطيب الذي لا يحصل عليه ولا أهل المدن، لا يتوفر لهم باستمرار، لكن من نعمة الله عليكم أن أنعم الله عليكم بذلك. لكن نهاية الآية تدلل دلالة واضحة على أن هؤلاء القوم لم يشكروا هذه النعمة وكفروا بربهم. قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهنا أيها الأحبة الكرام، في قوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، حديث في صحيح البخاري، قال صلوات الله وسلامه عليه: الكمأة من المن، الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. وبعض الروايات فيها: الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين. وفي رواية أخرى: الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. الكمأة طبعا عارفينها هنا في قطر، صح؟ مش كده عارفينها؟ عارفها يا سيدنا الكريم؟ ايوه، هي دي. هذه بعض الناس سماها الجدري، لانها سبحان الله تخرج في الشتاء لا لا يعني ما فيش حاجة بتنبتها، لا ماء ينزل في الأرض ويحبس بقدر الله على وجه الأرض، يعني يحبس في بطن الأرض ثم تخرج وليس لها لا ساق ولا شيء، بل هو كما قال الحافظ ابن حجر هو مادة الكمأة من جوهر أرضي بخاري يحتقن نحو سطح الأرض، بخار يحتقن نحو سطح الأرض ببرد الشتاء وينميه مطر الربيع فيتولد ويندفع متجسدا. هي شكل البطاطس أصغر شوية وتباع يعني ما شاء الله نفيسة جدا، إخواننا في الخليج يعني يحرصون على شرائها وغالية ما شاء الله. إيه؟ يسمى هنا الفقع. نعم الفقع. نعم أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تعالى بعد هذه الآية: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. هذه البلدة قيل فيها أقوال، منها يا مصر وهذا بعيد جدا لأنهم خرجوا من مصر، ثاني أريحة وأيضا هذا بعيد، حافظ ابن كثير قال هذا بعيد لأنها ليست في طريقهم، وجماهير أهل العلم على أن هذه البلدة التي أمرهم الله تعالى أن يدخلوها هي بيت المقدس، بيت المقدس أمرهم الله تعالى أن يدخلوها، وقال الله تعالى لهم: فكلوا منها حيث شئتم رغدا، يعني أرزاق دارة ورزق رغد، وبيت المقدس بارك الله تعالى فيه وحواليه الذي باركنا حوله. وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب ساجدين. بعض السلف العلماء حمل الآية على ظاهرها قال ساجدين يعني أول ما تدخلوا باب بيت المقدس اسجدوا لله، وبعضهم قال يتعذر الدخول ساجدا، ولكن المعنى ادخلوا ذليلين لله تعالى، تواضعوا عند النصر والفتح كما فعل سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة، ما دخلها أشرا ولا بطرا ولا رياء وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل دخلها وقد خفض رأسه ويركب على الدابة متواضعا لربه حتى كانت لحيته تصيب مورك رحله عليه الصلاة وأتم السلام. وبعد ذلك دخل ولما فتح الله عليه مكة توضأ وصلى 8 ركعات ضحى، وقال الحافظ النووي رحمة الله عليه في رواية صحيح المسلم صلى مهانة قالت: أتيت رسول الله عليه السلام ويصلي 8 ركعات ضحى، يصلي الضحى، قال هذا فيه أنها سنة الضحى وليس كما حمل بعض أهل العلم أنه كان يصلي وقت الضحى، وحملوه على أنها صلاة تسمى صلاة الفتح. بعض العلماء قال هذه الصلاة تسمى صلاة الفتح شكرا لله على ما من به من فتح بلاد الكفار، ولكن الراجح أنها صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى، صلاة الضحى. وأيضا كما فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما فتح الله تعالى عليه بلاد كسرى، إذا به يدخل إيوان كسرى متواضعا شاكرا لربه ومصليا رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أهل الإيمان ليس عندهم أشر وليس عندهم بطر، وإنما يشكرون نعمة الله تعالى عليهم لأنه هو الذي أنعم سبحانه جل جلاله، هو الذي فتح. وذلك مولانا ماذا قال؟ قال الله لنبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عدد كبير من الصحابة فسروها عند الفتح تستغفر الله وتشكر الله، وابن عباس فسرها بأنه أجل رسول الله نعي إليه، ووافق على ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. ربنا تعالى أمرهم أن يدخلوا بيت المقدس وقال لهم: كلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، ادخلوهم شاكرين لله ساجدين ذليلين، ولا وقولوا حطة وأنتم داخلون قولوا: يا رب حط عنا ذنوبنا، يا رب اغفر لنا، نغفر لكم خطاياكم. وسنزيد المحسنين. يعني مولانا أمرهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي قولوا يا رب حط عنا خطايانا ونغفر لكم الجزاء، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لكنهم يا ترى هل فعلوا؟ ما فعلوا. قال تعالى: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. ذكر ساداتنا أئمة السلف رحمة الله عليه من أئمة التفسير أنهم دخلوا والعياذ بالله أشرين رافع الرأس ويقولون حبة في شعيرة، حرفوا حنطة قالوا حبة في شعيرة ويقولون حبة في حنطة، هكذا حرفوا كلام الله. لذلك قال الله تعالى: فبدل التبديل والتحريف والتغيير، فبدل الذين ظلموا منهم. ودلت هذه الآية أن بعض مستجاب ودخل كما أمره الله، فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا. الرجز هو العذاب والغضب والعياذ بالله تعالى، رجزا من السماء، وقيل والطاعون، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، أي أن الله أرسل عليهم عذابا بسبب فسقهم. وهذا يدلك أيها الحبيب الكريم أن الذنوب سبب كل مصيبة. والله إخواني ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، صدق الله. ولذلك المعاصي سبب لنزول المصائب وزوال النعم، من هذه الآية ومن قول ربنا تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وهي مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقصة سبأ تكلمنا عليها قبل ذلك: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان على يمين وشمال، ما الذي بدل هذه النعم؟ إنه الذنوب والمعاصي، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وأيضا قصة أصحاب الجنة المذكورة في سورة القلم: إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ألا أبونا هذا الذي كان يعطي الفقراء كان مجنون؟ لا والله، لن نقوم بالليل نجمع ثمارها في سواد الليل حتى إذا جاء النهار لا يأتينا ولا مسكين. وإذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ما قالوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربكم نائمون فأصبحت كالصريم مثل الليل البهيم ليس فيها شيء إلا محترقة، نسأل الله العافية، وخسروا جميع ما فيها. وأيضا قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقصة قارون لا تنساها، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، سبحان الله العظيم. وقصة الرجل صاحب الجنتين في سورة الكهف، الله تعالى بدل كل ذلك، وملك آل فرعون قال الله عنه: فأخرجناهم من جنات وعيون، الله أكبر، وكنوز ومقام كريم. فيا عبد الله علينا أن نتقي الله حتى يديم ربنا علينا النعم. والله علينا أن نذكر أبناءنا وشباب الإسلام بأن يحفظوا النعم التي نحن فيها. نحن والحمد لله في قطر في نعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، كثير من بلاد الإسلام ليست في هذه النعمة التي نحن فيها من أمن وأمان وألفة ومودة وإخاء ورخاء، سعة أرزاق، الحمد لله الكريم. فوجب علينا أن نشكر الله وأن نربي أبناءنا على ذلك، ونذكر نساءنا وأبناءنا بأن هذه النعم تدوم بطاعة الله وشكره، وإذا عصى العباد ربهم سلبت منهم هذه النعم. فنسأل الله دوام النعم، ونسأله تعالى الشكر عليها والإعانة والمدد من عنده على الاستقامة على طريقته يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.